بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عاملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليق على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. طيب، هذا تابع للمسألة السابقة، وهي ما ذكرناه في الدرس الماضي من الردود التي يرد بها على كافة الطوائف من خلال الأصل الأول، وهو القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهو أن الطائفة الرابعة هي طائفة الباطنية، المتفلسفة الباطنية الذين يسلبون النقيضين، فيقول الواحد منهم: أنا أنفي النفي والإثبات. فيقول: إن الله لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت. أو يقول: إن الله لا موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ورددنا عليه كما سبق في الدرس الماضي، وبينا أن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين مستحيل. ثم أيضا إنكم فررتم من تشبيهه بالموجودات والمعدومات، فوقعتم في شر من ذلك، وهو تشبيهه بالممتنعات. هنا يريدون اعتراضا، وهذا الاعتراض أورده بعض المتفلسفة وذكره بعض المتكلمين، ومنهم بعض متكلم الأشاعرة. وللأسف أن يعني بعض هؤلاء لما أورد هذا الإشكال الذي قرأه أخوكم تحير وقال إن هذا لا يمكن الجواب عنه. ومن هؤلاء العامدي، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقل والنقل، أو درء تعارض العقل والنقل. وخلاصة هذا الاعتراض أن القول بأن سلب النقيضين مستحيل أو ممتنع أو باطل إنما يصح في أحوال دون أحوال، في أحوال دون أحوال. ومن ثم قال هؤلاء: هناك نوع من التقابل سنبينه بعد قليل، وهو تقابل العدم والملكة، لا يلزم من سلب النقيضين عنه ثبوت إيش؟ لا يلزم منه الامتناع، لا يلزم منه الامتناع، وسنبينه. ولكن قبل أن نبين هذه الحالة التي جاء بها الاعتراض، نقول إن المتقابلات، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في القاعدة، في إحدى القواعد السادسة أو السابعة تفصيلا، لكن المتقابلات أنواع، منها تقابل السلب والإيجاب، مثل الموجود والمعدوم، هذا موجود وهذا معدوم، فهذان المتقابلان لا يمكن اجتماعهما، ولا أيضا لا يمكن ارتفاعهما، فاجتماعهما مستحيل وسلبهما مستحيل أن يكون الشيء معدوما موجودا في لحظة واحدة، أو لا موجود ولا معلوم في لحظة واحدة. وهناك المترادفان، عندنا التقابل كما قلنا لكم أنواع، تقابل السلب وإيش والإيجاب، هذا نوع. والثاني ها فيه، سبق أننا قسمنا تقسيمات عند كلامنا على المشترك اللفظي، تذكرونه، والمتواطئ، وقلنا هناك المتباينان، وهناك إيش؟ المترادفان، وهناك المتضايفان، وهو الذي يقال أحدهما مع إيش؟ عقل الآخر، يعقل أحدهما مع عقل الآخر، يعني لا، إذا عقل أحدهما عرف الآخر، كما هو الحال في إيش؟ البنوة والأبوة. فإن البنوة والأبوة، تذكرون هذا ولا ما تذكرونه؟ ها؟ الأبوة والبنوة إذا تعقل أحدهما تعقل الآخر. وهناك المشترك اللفظي، وهناك المتواطئ، وقد سبق بيان ذلك كله. الآن سنتكلم عن أنواع المتقابلات، وقلنا النوع الأول من المتقابلات هو تقابل السلب والإيجاب، وضربنا له مثل بأي شيء، ها، بالوجود والعدم. النوع الثاني هو تقابل التضاد، والمتضادان هما اللذان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان، مثل السواد والبياض. فالسواد والبياض لا يجتمعان في شيء، لا يمكن أن يكون الشيء أبيض وأسود في لحظة واحدة، ولكن يمكن ارتفاعهما، فيكون الشيء ليس بأسود ولا أبيض ويكون لونا آخر. الفرق، هذا من باب الفائدة، الفرق بين تقابل السلب والإيجاب وتقابل الترادف أو التضايف، الفرق بينهما أن تقابل السلب والإيجاب لا يمكن أن يكون بينهما واسطة، يعني لا يمكن أن يكون أحد طرفيهما، طرف هذا مع طرف هذا، بحيث يكون في واسطة بينهما يمكن أن يلتقيان فيها، بخلاف إيش؟ المتضايفين. نضرب لكم مثال، قبل قليل قلنا مثال الوجود والعدم. الوجود والعدم، قال لك الوجود والعدم بينهما تقابل لا يمكن أن يلتقيا فيه أبدا. طيب، هل يمكن أن يكون آخر الوجود يجتمع مع أول العدم؟ يعني هل يكون آخر هذا مع آخر يلتقيان؟ قال لك ما يمكن. أما إيش؟ المتضادان فإنهما فيمكن أن تأخذ، بحيث أنه إذا أخذت آخر السواد وآخر البياض أو جمعت السواد والبياض بينهما يمكن أن يجتمعا، لكن يستحيلان إلى حالة أخرى، بحيث مثلا أنك لو جمعت سواد مع بياض طلع ها أرمد أو أصفر أو نحو ذلك من الأشياء التي تؤول إليها الألوان. لاحظتم معي؟ إذن الفرق بينهما أن تقابل السلب والإيجاب لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأيضا لا واسطة بينهما يمكن أن يلتقيا فيها. المتضايفان المتضادان كالسواد والبياض، قال لك لا يجتمعان وقد يرتفعان، هذه واحدة. الثانية أنه يمكن اجتماعهما واستحالة طرفيهما إلى نوع، إيش؟ إلى نوع آخر أو نوع ثالث، إلى نوع ثالث. النوع الثالث من المتقابلان هما المتقابلان بالتضايف، أي المتضايفان، وهما اللذان إذا تعقل أحدهما أو عقل أحدهما عرف الآخر، ومثاله مشهور وهو الأبوة والبنوة. فإذا أطلقت الأبوة عرفت البنوة، وإذا أطلقت البنوة عرفت الأبوة. النوع الرابع من المتقابلات تقابل إيش؟ العدم والملكة. ما هي العدم؟ ما هو العدم وما هو الملكة؟ قال لك الملكة هي وصف للشيء يمكن أن يكون قابلا له، الوصف الذي يمكن أن يكون الشيء قابلا له. والعدم هو إيش؟ عدم قابلية هذا الشيء. ويتضح هذا بالمثال، فالإنسان مثلا لديه قابلية لإيش؟ للحياة والموت، أليس كذلك؟ هذه القابلية بالنسبة للإنسان، نحن نقول الإنسان إما أن يكون حي وإما أن يكون ميت. لماذا؟ ها؟ لأنه قابل. الإنسان إما أن يكون بصير وإما أن يكون أعمى. لماذا؟ لأنه قابل لهما. وإذا كان قابلا لهما فلا يمكن إثباتهما له جميعا أو نفيهما عنه جميعا. والسبب هو كون الإنسان إيش؟ عنده القابلية لهذا الوصف، إذن هو قابل لمثل هذه الصفات. لكن أحيانا تكون هناك حالة أخرى يكون هذا الشيء غير قابل للاتصاف به، وضربوا لذلك مثلا بالجدار، فيقولون إن الجدار في الأساس ليس عنده قابلية الوصف بالحياة والموت والسمع والبصر إلى آخره، ومن ثم إذا ليست عنده ملكة القبول، لا توجد عنده ملكة القبول لهذه الصفة كالملكة التي نجدها عند الإنسان. طيب، والنتيجة، النتيجة هي أنه إذا كان غير قابل لهما وليس عنده تقابل العدم والملكة، لأنه ليست عنده ملكة القبول، فحينئذ يجوز أن نسلب عنه النقيضين ولا يمتنع ذلك، فنقول الجدار ليس بحي ولا ميت، الجدار ليس بأعمى ولا بصير. هذا التقابل اللي هو تقابل العدم والملكة هو الذي نتجت عنه هذه الشبهة التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية واعترضوا بها، وسترد إن شاء الله تعالى هذه الشبهة أكثر من مرة، لأنهم أوردوها في أكثر من موضع، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية في 3 مواضع، هذا هو الأول منها، وستأتي إن شاء الله تعالى في موضعين آخرين. إذا الخلاصة المتقابلات كم نوعها؟ 4، تقابل السلب والإيجاب، وتقابل إيش؟ التضاد، وتقابل المتضايفين وتقابل العدم والملكة. فقالوا العدم والملكة إذا كان من القابل فهذا لا يمكن الجمع بينهما ولا سلبهما، أما إذا كان غير قابل ليست عنده ملكة قبول الوصف بهذه الصفة، فحينئذ إذا سلبتها عنه لا يلزم أن يوصف بضدها، لا يلزم أن يوصف بضدها. فمن ثم قالوا في اعتراضهم إننا نقول إنه يمكن أن يسلب الأمران ولا يلزم منهما أن يتصف بضد ذلك، فلا يلزم منه أمر مستحيل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما. مثل إيش؟ مثل الإنسان. الإنسان يمتنع أن تقول الإنسان حي وميت، أو لا حي ولا ميت. الإنسان يمتنع أن تقول لا أعمى ولا بصير، أو الإنسان في لحظة واحدة هو أعمى وهو بصير. وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب والإيجاب. هم يقولون إذن نحن عندما نسلب النقيضين بطريقتنا فهناك أحوال لا يكون فيها سلبهما. مثل ماذا؟ قال مثل الحياة والموت وإيش؟ والسمع والصمم والبصر والعمى. قالوا هذه ليست متقابلة تقابل السلب والإيجاب. ما الدليل؟ قال الدليل إنه إذا لم يكن عنده الملكة فحينئذ إذا سلبنا النقيضين عنه لا يلزم منه اتصافه بضدهما، بل يمكن أن ينس أن أن أن ينفع عنه النقيضان ويكون الوصف صحيحا ولا يلزم منه لازم فاسد. فالجدار لا يقال له أعمى ولا بصير، ولا حي ولا ميت. لماذا؟ لأنه ليس قابلا له. هنا انتبهوا إلى مسألة، وهي الكلام كله يدور حول ماذا؟ القضية التي يدور فيها الكلام من أوله إلى آخره حول أعظم قضية، وهي إيش؟ إثبات الصفات لله عز وجل. أعظم شيء وهو الحديث عن أسماء الله عز وجل وصفاته اللائقة فيه. ثم إن هؤلاء وللأسف وصل بهم الحال إلى أن يجعلوا من النقاش العقلي البحت والبحث في المتقابلات والتنقيب عنها إلى أن يقولوا إننا حصلنا على حالة من حالات المتقابلات، وهو تقابل العدم والملكة، أي ذلك الذي ليست عنده ملكة القابلية أنه يمكن أن يسلب عنه النقيضان ولا يلزم منه لازم فاسد لأنه غير قابل لهما، وحينئذ فيمكن أن يوجد عقلا هذا الوصف، وإذا وجد عقلا جاز إيش؟ ها، أن يوصف به الباري سبحانه وتعالى، فيقال الباري لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت إلى آخره. وهذا والله لمن تأمله يعطيك أن هؤلاء لا يحترمون ولا يرجون لله سبحانه وتعالى عظمة ولا وقارة. أليس هذا من أعظم قياس الله عز وجل بمخلوقاته؟ أيديك هذا سيأتينا بعد قليل بالتفصيل، لكن أنا أريد أن أنطلق من الشبهة كيف تعلم. أيديك بالإنسان أن ينتهي به الأمر إلى أن يقيس الله عز وجل بالجدران والحيطان، كل ذلك من أجل تقرير قضية عقلية ليبني عليها أمرا عظيما جاءت به دلائل الكتاب والسنة التي لا تعد ولا تحصى؟ أيليق بالإنسان المسلم المعظم لله سبحانه وتعالى أن ينتهي به الأمر إلى هذا الشيء المهين الحقير بحيث يقيس الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات الجامدة التي لا تسمع ولا تبصر كما أخبر الله عز وجل عنها؟ والله إن هذا لا يليق. ونحن في هذا المقام نتكلم في هذه المسألة، ينبغي لنا والله أن نشعر بالحياء من رب العالمين أن نتكلم فيها في أمر والله سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، وما عظمناه حق تعظيمه لا بألسنتنا ولا بقلوبنا ولا بطاعاتنا، ولكن الضرورة والحاجة الماسة وانتشار هذه الشبهات ووجودها في كتب المتكلمين تدعونا إلى أن نتكلم بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا جميعا. إذن الاعتراض ما هو؟ باختصار ووضوح جدا، هو أنهم يقولون إنه سلب النقيضين يمتنع من إيه؟ يمتنع، إنما يمتنع عن القابل لهما، أما غير القابل لهما كالجدار فيمكن أن تسلب عنه النقيضين وليس ذلك بممتنع عقلا. وعلى هذا فالجماد أو الحجر أو الخشب الذي لا يقال عنه إنه له قابلية للحياة والموت والسمع والبصر يمكن أن تنفي عنه الأمرين جميعا وتقول هذه الخشبة أو هذا الجدار ليس بأعمى ولا بصير، فتسلب عنه هذين الأمرين ويكون سلبك له صحيحا عقلا، نظرا لأنه ليست عنده ملكة إيش القابلية للوصف بهذه الصفات. اعترضوا بهذا الاعتراض وقالوا أجيبونا، فأجابهم شيخ الإسلام ابن تيمية ها هنا من عدة أوجه وسيكرر أكثرها في مرات قادمة إن شاء الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله: قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. هذا وجه، وأحيانا يفرد بوجه مستقل، لأن الشيخ هنا قال قيل لك أولا، لكن يمكن أن نقول أولا هذه تتفرع إلى فرعين، هذا هو الفرع الأول منهما، وهو أنه قبل أن ندخل في الرد والأخذ معك في قضية القابل، عندنا مسألة أنت قلت بها وأنت الذي أتيت بهذا الاعتراض. أنت قلت في النفي والإثبات إن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا أعمى ولا بصير، أنت قلت هذا الكلام، وحينئذ فيقال لك من فمك ندينك، أنت قلت غير القابل فأعطيتنا مثال أنه لا يقبل الحياة والموت والسمع والبصر وضدهما، لكن لم تقل لنا عن موضوع الوجود والعدم. في اعتراضك لا يدخل فيه الوجود والعدم، لما؟ لأن الجدار قابل لهما ولا يمكن أن يخلو من أحدهما، فالجدار أو الخشبة أو أي شيء من الجمادات الذي يقال عنه أنه ليست عنده ملكة يقبل بها الحياة والموت والسمع والبصر وغير ذلك، في باب الوجود والعدم لا يمكن أن يسلب عنه النقيضان. وعلى هذا فالوجود والعدم متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، ولا أحد يقول إنهما متقابلان تقابل العدم والملكة كما اعترضت، وحينئذ فالجدار لا يقال له موجود ولا معدوم مرة واحدة، ولا يقال هو موجود معدوم مرة واحدة، بل سلب إحدى القضيتين إثبات لضدها، فإذا قيل هو موجود انتفى عدمه، وإذا قيل هو معدوم انتفى وجوده. أما سلب النقيضين فكالجمع بين النقيضين، هما مستحيلان. وما فائدة هذا الجواب؟ انتبهوا معي، فائدة هذا الجواب أنه ينقض الأصل عنده. ليه؟ لأنهم يقوم أصلهم على مسألة إن الله لا يقال عنه موجود ولا معدوم. ونحن سبق أن بينا لكم إن كنتم تذكرون أننا في القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، لما رددنا على الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات، وقلنا إنه لا بد أن يثبت وجود الله، فجاء هؤلاء كما سبق وقالوا لا، نحن نسلب النقيضين. فإذا انتفى هذا في الوجود والعدم، فنقول لهؤلاء الباطنية ولغيرهم بالنسبة للوجود والعدم، إما أن تقول إن الله موجود أو معدوم، هل يصح أن تسلب النقيضين؟ قال لك هما من قبيل تقابل السلب والإيجاب، ولا يمكن سلبهما، كما أنه لا يمكن الجمع بينهما. وحينئذ فيلزمكم إما أن تقول إن الله موجود أو تقول إن الله معدوم، ولا يمكن أن يصح أن تجمعوا بين الأمرين. وإذا انتهى الكلام إلى هذا الحد، فهم إما أن يقولوا إن الله موجود أو يقولوا إن الله معدوم، لا يمكن أن نجمع بين الأمرين، لا يمكن أن نسلب النقيضين في هذه الحالة. فإن قالوا إن الله موجود، أتينا بالأصل وقلنا لهم القول في الأسماء والصفات كالقول في الوجود، أو القول في الوجود كالقول في الأسماء والصفات. وإن قالوا هو معدوم، انتقل الحديث معهم إلى إثبات وجود الله عز وجل، وصرنا نناقشهم مناقشة المنكرين تماما لوجود الخالق. نعم. بس الكلام على الآن الوجود والعدم، ميخال أنت الآن سألت عن غير الوجود والعدم صح؟ لا، النسبي الآن اتصافه بالعدم والملكة أو السلب والإيجاب نسبي. لا، بالنسبة للسلب والإيجاب لا. يعني شوف، القابل لهما يتحول التقابل عنده إلى سلب وإيجاب، ماشي، القابل لهما يتحول عنده إلى سلب وإيجاب، لكن السلب والإيجاب، لاحظ معي، سواء في القابل أو غير القابل، متفق على أنه لا يمكن رفع النقيضين، كما أنه لا يمكن الجمع بين النقيضين. هذه القضية الأولى نتحدث عنها. يعني القضية الأولى هو إلزام لهم أنه حتى لو قيل إن هناك من يوافقكم على تقابل العدم والملكة، وإن الجدار قد يقال عنه إنه يسلب عنه النقيضين، يقال هذا لا يمكن أن يقال في الوجود والعدم. واضح المسألة. نعم، تفضل. قال: وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. نعم، هذا وجه آخر من الجواب، وأحيانا يفرده شيخ الإسلام كما سيأتي، ألا وهو إنه ما ذكرته من اصطلاح الملكة والعدم، وإن هذا قابل وغير قابل، هذا اصطلاح عند المتفلسفة، عند أهل المنطق. المتفلسفة المشاؤون أتباع أرسطو، وللأسف الشديد أن أغلب متفلسفة الإسلام صاروا على طريقة أرسطو، وحرصوا على شرح كتبه حتى صاروا مشائين مثله. وكلمة المشائين إنما سمي بها أرسطو وأتباعه لأنه كان يلقي دروسه وهو يمشي في رواق طويل، فأثناء المناقشة والحوار والأخذ والرد، كانوا يمشون ويرجعون فسموا بالمشائين. هذا الاصطلاح لا يمكن أن يكون حاكما على المعاني الشرعية، بل ولا على الحقائق العقلية. لاحظ معي، لا يمكن أن يكون حاكما على المعاني الشرعية بل ولا على الحقائق العقلية. ثم استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بالدليل المشهور أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الأصنام أنهم أموات غير أحياء، فقال تعالى عن من يعبد الأصنام: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذه التي يعبدونها من دون الله لا تخلق وإنما تخلق. ثم قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فوصفهم بصفات أن هذه الأصنام أموات، وأيضا قال غير أحياء، ثم أيضا أخبر أنهم لا يشعرون أيان يبعثون، ليس عندهم الشعور الذي يكون عند بني الإنسان ونحوهم، لا يشعرون عند البعثة لأنهم جمادات. والخلاصة أن الله عز وجل وصف الجماد بأنه ميت، فهذا ينقض عليكم حجتكم. أنتم تقولون الجدار لا يقال له حي ولا ميت، ونحن نقول الله سبحانه وتعالى وصف في كتابه الجماد بأنه ميت وليس بحي، فبأيهما نأخذ؟ كيف تجعلون المنطق اليوناني الذي جاء به أو التي جاءت بها هؤلاء الفلاسفة تجعلونها حاكمة على كل شيء؟ أرأيتم لو قال لكم من هو عاقل مثلكم أو أعقل منكم، بل إن الجماد يوصف بأنه ميت، يوصف بأنه ليس بحي، هل عقله أقل من عقولكم؟ وهل يمكن أن يقدم عقل أولئك على عقول غيرهم؟ الحقائق العقلية لا يجوز أن يتحكم بها أناس ثم يبنوا عليها قضايا ومسائل، خاصة إذا ترتب عليها مسائل من أعظم المسائل تتعلق بالله وأسمائه وصفاته. خلاصة هذه الفقرة أو هذه المسألة هي أن الله عز وجل وصف الجماد بأنه ميت، إذن لا يجوز لكم أن تتحكموا في دعواكم بأن الجماد لا يمكن أن يكون قابلا للحياة ولا للموت، بل يوصف، ولهذا يوصف بأنه ميت وينفع عنه الحياة كما في الآية. نعم. قال رحمه الله: وقيل لك ثانية فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى، فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحد منهما واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. هذا وجه إلزامي، وهو أنه على فرض أن قولكم هذا صحيح، أن قولكم إن الجدار أو الجماد لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت ونحو ذلك، فنحن نناقشكم بطريقة أخرى ونقول لكم إن ما لا يقبل الاتصاف بهذه الأشياء كما وصفتم أنتم أنقص مما يقبل الاتصاف بها، حتى إذا فرض أنه غير موصوف، أنه غير موصوف بذلك. وكما قلت لكم في بداية الرد إن القضية متعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته، فأنتم تريدون أن تعظموا الله عز وجل وتنزهوه، فهل يليق بمن يريد أن يعظم الله وأن ينزهه، أن يشبه الله عز وجل بما هو أنقص؟ هل يليق بالإنسان أن يشبه الله عز وجل بالجماد أو الحجر أو الحائط الذي لا يقبل الاتصاف لا بالحياة ولا بالموت ولا بغير ذلك، ثم يشبه الله عز وجل بذلك؟ والله إن هذا لا يليق، بل إن الإنسان الذي فررتم من إيش؟ تشبيه الخالق به أكمل من الحائط الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات. يعني أنتم فررتم من تشبيه الله عز وجل بالإنسان فشبهتموه بالجماد، وهذه المسألة التي قلنا فيها بالنسبة ل القول في بعض الصفات كالقول في البعض التي قلناها لمن للجهمية لما نفع عن الله الأسماء والصفات، مش قلنا لهم فررتم من تشبيهه بالمعدوم بالموجودات فشبهتموه بالمعدومات. هنا نقول لهم أنتم فررتم من تشبيهه بالإنسان فشبهتموه بالجماد، وهذا تنقيص عظيم لله سبحانه وتعالى. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا متعلقة بهذه، من المتفق عليه أن القابل للاتصاف بهذه الصفات حتى في أثناء عدم اتصافه بها هو أكمل مما لا يقبل. فالإنسان الأعمى حال فقده للبصر أكمل من الحائط الذي لا يقبل العمى والبصر، وأظنها واضح. أيهما أكمل؟ جدار لا يقبل الاتصاف لا بالحياة ولا بالموت ولا بالبصر ولا بالسمع ولا بضدها، وبين إنسان فقد واحدا منها، أيهما أكمل وأشرف؟ الجنازة الميتة ولا الحائط؟ أيهما أكمل وأشرف؟ الجنازة. إذا انتقلنا، الرجل الأصم الذي لا يسمع أشرف أو الجدار الذي لا يقبل السمع؟ الرجل الأصم، الرجل الأعمى. هل يمكن أن يقال عنه إنه سيكون الجدار أكمل منه؟ فيقال لهؤلاء أنتم فررتم من تشبيهه بالموجودات فشبهتموه بالجمادات، وشبهتموه بالناقص الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، وهو في هذه الحال أعظم نقصا من القابل لها، فاتقوا الله ولا تلعبوا بأسماء الله وصفاته من خلال هذه المقايسات العقلية الفاسدة، ولا تجعلوا من التقدير العقلي الذي يؤدي بالإنسان إلى تنقيص الله سبحانه وتعالى أعظم تنقيص، لا تجعلوا هذا وسيلة للدفاع عن آرائكم وأقوالكم الفاسدة. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناع من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. نعم، يعني يقول لك الآن الذي لا يقبل، لو فرض، طبعا احنا قلنا انه ما في شيء لا يقبل الوجود والعدم لان متقابلان تقابل السلب والإيجاب، لكن على الفرض ايهما اعظم امتناعا، الذي لا يقبل الوجود والعدم او القابل للوجود والعدم؟ قطعا القابل للوجود والعدم اقل امتناعا من الذي لا يقبل الوجود، بل حتى ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا. فإذا قدر أن شيئا ما لا يقبل الوجود والعدم فوالله إنه لأعظم نقصا ممن يقدر قبوله للوجود والعدم، وهذا بين. نعم. قال: فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. يعني في فرق بين القبول وبين الوجود والعدم، أيهما أعظم امتناعا؟ يعني شوف، يعني في شيء أحيانا تصفه بالوجود والعدم فتقول هذا موجود معدوم، طبعا هذا ممتنع ولا ما ممتنع؟ ممتنع. تقول هذا موجود ومعدوم ممتنع. أرأيت لو قلت هذا لا يقبل الوجود والعدم، أعظم امتناع. لاحظت معي؟ يعني ما تقدره لا يقبل أعظم امتناعا. كما قلنا قبل قليل في الحائط، الحائط الذي لا يقبل السمع والبصر أعظم نقصا من الإنسان الذي يقبل السمع والبصر حتى مع نفيهما عنه. حتى مع نفي السمع والبصر عن الإنسان يبقى أكمل من الحائط. وكذلك أيضا هذا ما يقدر بأنه لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله للوجود والعدم، بل ومما يقدر اجتماع الوجود والعدم. نعم. قال: وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. صحيح، هذا ممتنع في صرائح العقول. وقوله فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد، هذه النتيجة التي يقال لها هؤلاء: لا يليق بكم أن تتحدثوا عن أسماء الله عز وجل وصفاته بهذه الطريقة، أن ينتهي بكم الأمر إلى أن تجعلوا الله عز وجل أعظم الممتنعات، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وجود الله وجود واجب، بل هو الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم أبدا، تجعلونه سبحانه وتعالى أعظم الممتنعات، هذا لا شك من أعظم التنقيص لله سبحانه وتعالى. كيف نرد به من خلال القاعدة؟ كما قلنا، هؤلاء لأنهم سلبوا النقيضين ثم احتجوا بهذه الحجة التي ذكرناها قبل شوي، يقال لهم أنتم فررتم من تشبيهه بكذا وكذا من الموجودات أو المعدومات أو نحو ذلك، فجعلتم الله عز وجل أعظم الممتنعات، وهذا بين من خلال هذا الأصل الذي سبق أن شرحنا جوانب منه ورد به شيخ الإسلام ابن تيمية على هؤلاء الطوائف جميعا. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. هذا الشيخ انتقل إلى بيان أن هذه الباطنية الذين يقولون بسلب النقيضين، وقد سبق أن ذكرنا لكم أن هؤلاء ذكروا ذلك في كتبهم، يعني في بعض كتب الإسماعيلية الباطنية ذكروا أنه في باب الأسماء والصفات يسلب عن الله عز وجل النقيضين. يقول هؤلاء الباطنية طائفتان: طائفة تصرح برفع النقيضين فيصرحون برفع الوجود والعدم، فيقولون الله لا موجود ولا معدوم وهذا مستحيل، لأن رفعهما وسلبهما كالجمع بينهما، يستحيل ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. طائفة أخرى من الباطنية يقول أنا لا أثبت واحدا منهما، أنا لا أقول الله موجود ولا أقول الله معدوم، أنا أسكت فلا أثبت هذا ولا ذاك ولا أنفي هذا ولا ذاك. الطائفة الأولى أجبنا وقلنا إن الجمع بين النقيضين وسلب النقيضين قلنا أنه إيش؟ مستلزم وممتنع. طيب هؤلاء كيف نجيبهم؟ لما يقول لك أنا لا أقول بهذا ولا بهذا، أنا مذهبي لا أقول الله موجود ولا أقول معدوم ولا أقول ليس بموجود ولا أقول ليس بمعدوم، كيف ترد عليه؟ ها؟ إيه، نقول جهل الإنسان لا يعني عدم تحقق واحد منه، كما قلنا عدم العلم ليس علما بالعدم. كون الإنسان يقول لا أدري، أو كون الإنسان يقول لن أصرح بمذهبي، لا يعني هذا أنه إيش؟ أنه يمكن أن يتحول إلى قول صحيح. يعني في واقع الأمر لابد أن يتحقق أحدهما، إما أن الله موجود وإما أن الله غير موجود، في نفس الأمر لابد أن يتحقق